أكيد أولى فقراتنا مستمعينا الزاوية السياسية، قراءة في فضاء سياسي. اليوم الحديث عن العدوان التركي ولقاء فيينا وصولا إلى سوتشي، كونوا معنا. وينضم للحديث إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة. يسعد أوقاتك دكتور. أهلا وسهلا بكم وأوقاتك، وتحية لجميع مستمعي إذاعة أمواج ولمتابعي برنامجك المميز. أهلا وسهلا فيك دكتور، أكيد أنت من الضيوف يعني الغاليين على قلب إذاعة أمواج. شكرا كثير. هلا فيك دكتور. يعني بداية يعني يبدو أن المشهد السياسي في المنطقة يزداد تعقيدا وضبابية، حلقة أخرى من الاعتداء التركي على الأرض السورية وتدخلها السافر في عفرين، مشهد يدعو للكثير من التساؤلات: إعادة تموضع للقوات الروسية وتنسيق أمريكي تركي من تحت الطاولة. برأيكم ما هي قراءتكم لأبعاد هذا الاعتداء التركي على السيادة السورية سياسيا عسكريا وعلى الواقع واقع الحل السياسي؟ طبعا كما تفضلتي هو عدوان جديد سافر، وكلمة سافر يعني باللغة العربية هو معلن وظاهر، يعني بعد أن كان يتلطخ في المجموعات الإرهابية المعروفة وخاصة تنظيم جبهة النصرة وتنظيم داعش الإرهابي. الآن أصبح التركي في وضع أنه يريد تعويض خسارة المواقع والقدرات القتالية و يعني الوزن القتالي والسياسي للمجموعات الإرهابية التي تتبع له، خاصة بعد القضاء على تنظيم داعش والآن يعني بصدد القضاء على تنظيم جبهة النصرة الإرهابي. يريد تعويض كل هذا الأمر، خسارة الأراضي التي يتم تحريرها من قبل الجيش العربي السوري، القضاء على الإرهابيين، يريد تعويضها جميعا بكسب مساحات جديدة ومحاولة تخفيف الضغط عمليا عن المجموعات الإرهابية بشكل غير مباشر. يعني هو يدرك جيدا بأن المواجهة المباشرة مع قوات الجيش العربي السوري وقوات الحليفة والطيران الروسي في محافظة إدلب هي محفوفة بالمخاطر، وأنه لا يمكنه أن يعود عن ما تعهد به فيما يتعلق بمسار أستانا، ما يتعلق بالقضاء على المجموعات الإرهابية، خاصة أن قرار مجلس الأمن الدولي 2254 يساوي عمليا ما بين تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وتنظيم داعش في اعتبارهما خارج نطاق أي عملية سياسية، في اعتبار أنه لا يمكن أن يحصلوا على أي ملاذ آمن على مساحة الجغرافيا السورية. طبعا التركي الحقيقة يعني يحاول عمليا أن يحافظ على ما بقي من رمق مشروعه الفاشل المتعلق بتصدير يعني إيديولوجية الإخوان المسلمين إلى الوطن العربي ومحاولة العودة إلى التوسع العثماني في المنطقة، ولكن من الممكن الآن أن نقول بأنه أصبح يعمل على الأطراف. هو قد طرد من القلب، طرد من قلب القاهرة، طرد من قلب تونس إلى حد بعيد، طرد من سوريا من محاولته لزرع يعني مجموعاته في الطبقة السياسية السورية عبر الوساطة التي يعني حاول القيام بها أحمد داود أغلو في بداية الأزمة. أيضا فشل مشروعه في الخليج العربي، الآن قطر محاصرة من كل النواحي، في العراق أيضا يعني ظاهرة طارق الهاشمي انتهت نهائيا، وهزم تنظيم داعش الزراع الأهم عمليا للاستخبارات التركية. فإذا يعني هو يعمل الآن على الأطراف، يعمل فيما تبقى له من هوامش على يعني هامش الأزمة السورية، ولم يعد بإمكانه أن يؤثر في عمق الأحداث. نعم. في الجانب السياسي دكتور، يعني كيف يمكن أن نقرأ الدور الروسي؟ هل هناك موافقة روسية على الدخول التركي لعفرين؟ لا طبعا، يعني الموضوع بالحقيقة بنسمع كثير بالإعلام أنه هناك نوع من التسوية، لا الموضوع يعني بغير اتجاه تماما. الموضوع هو أن أي قوة عظمى لديها أولويات وتوازن ما بين المصالح يعني حسب ترتيبها الزمني وأهميتها الاستراتيجية، وطبعا الطرف الروسي ليس استثناء في هذا الموضوع. الطرف الروسي طلب، واليوم يعني يوما بعد يوم تتكشف الحقائق حول هذا الموضوع، طلب من قيادات مجموعات الموجودة في عفرين، نتحدث هنا عن ما يسمى بوحدات حماية الشعب أو نعم الأسايش أو قوات سوريا الديمقراطية، طلب منهم قبل أو يعني مع بداية وجود نذر للعدوان التركي تسليم السلطة بشكل كامل والتواجد للجيش العربي السوري على حدود منطقة عفرين على الأقل، لكي يكون هناك لكي تسحب أي ذريعة من الطرف التركي. يعني نحن نعلم جيدا أنه كان هناك اتفاق، هو عملية مبرم منذ عام 1998 مع الجانب التركي لضبط الحدود. طبعا الطرف التركي يعني غني عن الذكر أنه اخترق هذا الاتفاق واخترق كل التعهدات الدولية، إن كان بتدخله المباشر أو عن طريق دعمه اللامتناهي للمجموعات الإرهابية، ولكن هي ذريعة كان من الممكن سد هذه الذريعة لو لماذا كان لم تستطع روسيا كبح جماح التركي وثنيه عن هذا التدخل؟ لأن الطرف الروسي عمليا يعني لديه أولويات فيما يتعلق بالمشهد السوري. هو أولا لا يريد إعاقة مسار أستانا وسوتشي، ولا يريد التأثير على أولوية المعركة في إدلب، نعم وهو أيضا يعني قدم ما يستطيع أن يقدمه لمجموعات ما يسمى بوحدات حماية الشعب، ولكن هناك كان رفض مبني على وهم زرعه الأمريكيون على الحقيقة في رؤوس هؤلاء الأشخاص. يعني شفنا نحن كيف أنه الأمريكان في الفترة الأخيرة استفزوا هذه النزعة ودعموها ويعني رعوها بالتشجيع نعم بالتصريحات والتسليح اللامتناهي، بحيث اعتقد هؤلاء بأنهم يمتلكون حصانة دولية في مواجهة أي طرف. ويعني الحقيقة أن هؤلاء يعني قاموا على لعبة مزدوجة مارسوها لمدة طويلة نوعا ما، هو أن يكون في المناطق الغربية من سوريا هناك تعويل على الدور الروسي، وفي المناطق الشرقية هناك تعويل على الدور الأمريكي. يعني أمريكي حاولوا نعم أن نعم يجمعوا المتناقضين وأن يلعبوا هذه اللعبة، ولكن الآن الحقيقة المشهد في سوريا في خواتيمه. يعني يجب أن يكون هناك فرض لسياسة سيادة الدولة السورية على جميع الأراضي. لم يعد مقبولا أن يكون هناك ظاهرة تسعى للانفصال من طرف الروسي كما هو من الطرف السوري. نعم ولذلك فعندما طلب الروس بشكل مباشر نعم وعمليا التسريبات تتحدث عن خلاف حصل في اجتماع في موسكو وبين سنتحدث عن هذا الخلاف الذي حصل، ولكن يعني دعنا نتحدث يعني عن هذا التدخل. ألا يعتبر هذا الاعتداء التركي طعنة في كل الجهود، يعني الجهود الروسية والإيرانية التي سعت لكسب التركي إلى ضامن وشبه حليف في مكافحة الإرهاب؟ كلنا نتذكر أستانا وجنيف ويعني ودور يعني روسيا في وضع حدود للتركي. التركي في الحقيقة بصورة عامة هو متضرر كثيرا من هذا العدوان بصورة لربما لا يدركها بشكل مباشر. أولا هي يعني بداية استنزاف عسكري لا يدري التركي أين ينتهي بشكل واضح، ويعني قد يكون في حاجة بعد فترة لمبادرة سياسية لتخلصه من هذا المأزق أو المستنقع الذي أوقع نفسه فيه. يعني عندما نتحدث عن منطقة عفرين بشكل كامل ونتحدث عن مدينة عفرين، فنحن نتحدث عن مساحة جغرافية ويعني ثقل ديموغرافي لربما يعادل في دول عديدة محافظة كاملة أو قضاء أو يعني قطاع كامل إداريا مستقل إداريا. فعندما يعني يحاول الأتراك ومعهم ميليشياتهم العميلة القيام بهذا العدوان، فهم لا يدرون كيف سينتهي. نعم ويعني إذا كان هناك لاحقا حصار لعفرين سيكون رد سيتحول للحلفاء، إلى يعني هل سيكون رد للحلفاء على هذا الاعتداء؟ رد الحلفاء يعني قد يكون بصورة غير مباشرة عن طريق توصيل إيصال بعض الدعم العسكري لهذه المجموعات، وأظن أن هذا الموضوع قائم الآن. ولكن عمليا الحلفاء هم لديهم أولوية جميعا، التركي عفوا الإيراني والروسي لديهم أولوية هي فرض السيادة سيادة الدولة السورية على كل الأراضي. ولو كان هناك قبول بمثل هذا المنطق من قبل وحدات حماية الشعب لكان يعني هناك حدود لسيادة الدولة السورية لا يمكن اختراقها، وكان نعم العدوان على حدود منطقة عفرين التي نعم هي حدود سورية مقدسة نعم كان يعني يمثل اصطداما تركيا مع المحور بأكمله، ولن يمر بالطريقة التي يحاول تمريرها الآن الأتراك. نعم نحن تحدثنا في الجانب السياسي، دعنا نتحدث بالجانب العسكري. واليوم نرى تعنت الانفصاليين الأكراد وهم اليوم بين سندان العمالة لأمريكا ومطرقة التركي. على ماذا يراهن الفصيل الكردي في عفرين وفي الشمال السوري؟ يعني أتصور أن يعني هناك يجب أن يكون هناك بداية للشعور لدى هذه المجموعات ولدى هذه القيادات نعم بعمق المأزق الحقيقة الذي نجم يعني تمثل في المراهنة على أطراف خارجية، خاصة الطرف الأمريكي. اليوم الأمريكي بشكل واضح، يعني الأمريكي قال لهم أنه إذا بتروحوا بتبعتوا قوات صحيح على عفرين صح، سنوقف التمويل سيوقف والدعم. الدعم تماما، بمعنى آخر أنه نعم سيتركهم فريسة للتركي. أكثر من ذلك، أن كانت هناك تصريحات من قبل الطرف الأمريكي بأنهم سيبحثون مع تركيا إمكانية إنشاء منطقة آمنة بالنسبة للحدود التركية، وطبعا هذا لن يكون إلا على حساب المناطق التي يستولي عليها هؤلاء، نتحدث هنا عن ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية. فإذا المستقبل حتى ليس فقط فيما يتعلق بعفرين، المستقبل حتى فيما يتعلق بمناطق شرق الفرات هو غير آمن وغير واضح بالنسبة لهذه المجموعات، وهو قيد المساومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها إن كان الإقليميين أو الدوليين أو الأطراف الأخرى الدولية. نعم يعني هون طبعا انا بذكر بالموضوع بالمشهد اللي كان في عام 1982. الحقيقه كان هناك مغامره قام بها عسكريين او قائدين عسكريين في الارجنتين، عندما قاموا بمحاولة استعاده جزر الفوكلاند اللي هي جزر بمقابل الارجنتين نعم ولكنها تابعه للسياده الاستعماريه البريطانيه. نعم فقاموا بالعملية على أساس أنه علاقاتهم السرية الاستخبارية مع الاستخبارات الأمريكية ستضمن لهم دعم أمريكي أو على الأقل وقوف أمريكي على الحياد. نعم بس طبعا مباشرة الأمريكي قرر أن يقف مع حليفه الأساسي البريطاني التاريخي الذي هو عنصر أساسي في تحالفات أمريكا الخارجية، نعم ويعني على حساب تحالفه الهامشي مع حكام الأرجنتين، وبالتالي كانت عملية استعادة جزر الفوكلاند وهزيمة الآلة العسكرية الأرجنتينية. نعم فإذا هذا المشهد يتكرر الآن، نعم يعني عندما تكون هناك على المحك لدى أي دولة عظمى المقارنة ما بين حليف استراتيجي دائم أساسي تاريخي وما بين حليف أداتي طارئ، يعني هو مجرد أداة في موقف ما، فالنتيجة مؤكدة بأنه سيكون لمصلحة الحليف الثابت التاريخي نعم على حساب الحليف المصلحة أو نعم الحليف الثانوي أو الهامشي. نعم بإحدى المخارج لأزمة عفرين كان اقتراح الروس بتسليم عفرين للجيش السوري، وهو ما رفضه الانفصاليين الأكراد. وحسب مصادر مطلعة أشارت إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرا في موسكو بين قيادة الأركان الروسية وقائد حماية الشعب الكردية سبيان حمو، الذي انتهى بغضب روسي عبر عنه قائد الأركان بطرد حمو خارج الاجتماع. موقف الأكراد اللامسؤول بشأن عفرين هل ما زال يترك مساحة لتدارك الوضع واتخاذ موقف جريء لتسليم عفرين للجيش السوري؟ يعني الحقيقة هو هذا المخرج الوحيد بالنسبة لهذه المجموعات. يعني هلأ صار واضح المجموعات الأخرى نعم ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية المتواجدة شرق الفرات ممنوعة من الحركة، لا يوجد لديهم الآن ملاذ. طبعا هم سيقاومون، ونحن نعلم أن الشعب السوري في هذه المناطق هو يعني يتمتع بقوة وصلابة وسيكون قاسيا في مواجهته للعدوان التركي، ولكن عمليا لن يستطيع هؤلاء تغيير هذا الموقف لمصلحتهم أكثر من ذلك. يعني هم مضطرون لاحقا إلى أن يكون هناك ضمان يعني على الأقل استمرار حالتهم السياسية بالتعاون مع الحلفاء بالعودة إلى حضن الوطن السوري والتنسيق مع هل الطرف سيقبل الأمريكي. بها؟ أتوقع أن هذا المخرج الوحيد. وطبعا من ناحية أخرى، يعني إذا قرأنا الموضوع من اتجاه آخر، نعم هناك الآن البوادر الذهاب إلى، أو في حالة نحن التحضير للذهاب تحضير إلى سوتشي. نعم فهذا الموقف الذي حصل هو عمليا أجبر هذه المجموعات على أن تقاطع سوتشي، وطبعا هذا الموضوع صحيح يعني هو عمليا هو مطلب تركي. فهم بهذه الطريقة التي اتبعوها برفض التنسيق مع الدولة السورية والحليف الروسي، هم عمليا حتى أضروا بأنفسهم سياسيا، أضروا بأنفسهم سياسيا لكونهم خسروا معادلة اللعب على الطرفين الروسي والأمريكي بالتناوب، وخسروا سياسيا لأنهم حرموا أنفسهم عن طريق يعني خروجهم عن المطلب الروسي أو عن الضغوط الروسية، حرموا أنفسهم من إمكانية المساهمة في إطار سوتشي ك يعني شريحة من شرائح الشعب السوري من حقها أن تكون موجودة، وبالتالي فهم من حيث لا يدرون خدموا المطلب التركي في هذا الاتجاه. ولذلك فإذا أرادوا تعديل المشهد فلا يوجد هناك أي سبيل للخروج من هذه الحالة إلا أن يكون هناك يعني تنسيق مع الجيش العربي السوري، أن يكون هناك تصعيد للحالة، مواجهة الجيش التركي سياسيا دبلوماسيا في الأطر الدولية فيما يتعلق بالحلفاء، بحيث يكون لهذا الصمود لدى هذه القوات عمق استراتيجي عسكري وعمق استراتيجي دولي سياسي، يمكن أن يردع العدوان التركي ويمنعه من المضي قدما في التغول على الأراضي السورية. نعم، كيف نرى تحالف أمريكا مع الكرد في شرق سوريا وفي عفرين، يعني تضحي بهم من أجل المشروع التركي؟ كيف تفسر هذا الواقع؟ يعني هل فهمت القيادات الكردية إلى ما آلت إليه سياستهم المرتهنة للخارج؟ يعني أنا بتقديري هذا ثاني دليل تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية أنها غير معنية على الإطلاق بما يسمى بالقضية الكردية على الإطلاق. أولا، عندما أنشأت في الفترة الأولى هذه الوحدات، وفي مفصل آخر عندما دعمت تمدد هذه الوحدات في شرق الفرات مع القضاء على داعش وفي الرقة وإلى ما هنالك، كان واضحا أنه هذه العملية تمت بالتزامن الكامل مع القضاء على الطموح الانفصالي لأكراد شمال العراق، يعني كردستان شمال العراق. نعم، فإذا يعني كان هناك غض بصر أمريكي واضح وكامل عن يعني قيام الدولة العراقية بفرض سيطرتها على المناطق التي كانت هي يعني مسار خلاف أو صراع ما بين الدولة العراقية وما بين زعماء إقليم كردستان البرزاني. هنا نتحدث ونتحدث بالذات عن منطقة كركوك. طبعا منطقة كركوك هي الأساسية لأنها هي ممكن أن تكون رافعة اقتصادية للإقليم فيما لو حاول الانفصال. ولذلك فطبعا هذه كان أول مؤشر على أن الطرف الأمريكي، ولكن للأسف لم يتم قراءته من قبل هذه المجموعات أبدا، يعني من ما يسمى بالحزب الاتحاد الديمقراطي. لم الاتحاد الديمقراطي في سوريا لم يقرأ هذا المتغير أو هذا المفصل بما يستحق من أهمية. والآن الدليل الثاني هو أنهم ضحوا بالقسم الموجود في عفرين لكي لا يعني يحاولوا تدوير الزوايا مع الطرف التركي ويؤجلوا المواجهة المفترضة مع الطرف التركي. طبعا يعني بالمقابل لا يمكن للتركي بتقديري أن يعتبر أنه مرتاح على المستوى الاستراتيجي، صحيح، في على قلق الرغم دائم. نعم تمام على الرغم من أن التنسيق قائم وواضح مع الطرف الأمريكي، ولكن يعني هناك أيضا حدود لدى التركي لكي يثق في النوايا الأمريكية. نعم هلأ نحن بنعرف أنه في عشرينيات القرن المنصرم تم صياغة شكل تركيا الحديثة، وتم ذلك عبر صحيح. معاهدتين. المعاهدة الأولى هي معاهدة سيفر، ومعاهدة سيفر كانت تقضي بخروج جميع الشعوب المحتلة من قبل الإمبراطورية العثمانية من سيطرتها، وأن تبقى سيطرة الدولة التركية الحديثة يعني على الأتراك فقط، على الشعب التركي. طبعا آنذاك أتاتورك أعاد مراجعة هذه المعاهدة، وتمكن بعد فترة وجيزة من إنتاج معاهدة ثانية هي معاهدة لوزان، التي سمحت له بالاحتفاظ بالمناطق التي هي ديار بكر وما حولها، المناطق الجنوبية الشرقية من تركيا ذات الشريحة الكردية الطاغية. نعم الآن طبعا هذا الاتفاق، يعني عندما نتحدث عن سيفر ولوزان، كان على أساس أن تركيا التحقت بركب الغرب، وأن تركيا قد انتهت تماما من طموحاتها الإمبراطورية ونبذت إلى ما لا نهاية أو إلى ما لا رجعة، عفوا، الطموح العثماني يعني، أو الطموح الطوراني التوسعي. طبعا نحن بنعرف أنه النزعة التوسعية التركية لها عنوانين، العنوان الطوراني والعنوان العثماني. العنوان الطوراني يخص يعني الشعوب ذات الأصول التركية، وهي متواجدة أساسا في منطقة وسط آسيا، تركمانستان وكازاخستان وهذه الدول التي كانت في نطاق الاتحاد السوفيتي. والطموح العثماني هو السيطرة على الدول العربية التي كانت تحت سيطرة العثمانيين في الشرق الأوسط، وأيضا التمدد أوروبيا. فإذا كان الشرط هو التخلي عن هذا الطموح، أن تلتحق تركيا بركب الحداثة، أن تكون تابعا على الأقل ثقافيا وحضاريا للغرب، إن لم تكن تابعا سياسيا، ولاحقا أصبحت طبعا تابعا سياسيا كاملا وعسكريا عن طريق حلف الناتو. هلا اذا بتجي قياده جديده مثل اردوغان يحاول ان يراجع بشكل غير معلن هذه المعاهدات، فطبعا الغرب سيراجع ايضا مضمون او جوهر اتفاقيات لوزان. يعني سيكون هناك ايضا عوده نحو سيفر، امكانيه العوده نحو سيفر، بحيث يمكن تقسيم تركيا ومنح كردستان الموجود في الداخل التركي استقلال عن الدوله التركيه. ولذلك عمليا أردوغان يلعب بالنار إذا لم يلتزم بالحدود المقررة. وطبعا عندما نتحدث عن جيوبوليتيك ما بعد الحرب العالمية الأولى، نحن نتحدث عن أمور منتهية يعني مبرمة في العلاقات الدولية، كما هو الحال في جيوبوليتيك ما بعد الحرب العالمية الثانية. يعني ما بعد الحرب العالمية الثانية مثلا ممنوع على النمسا أن تستحوذ مثلا على وألمانيا على أسلحة من طابع معين، ممنوع على اليابان أن تستحوذ على سلاح من طابع معين، هي نتيجة تسويات ما بعد الحرب العالمية الثانية ومعاهدات الاستسلام التي حصلت مع قوى المحور ومع اليابان، نعم. يمنع مراجعتها بشكل نهائي، وأيضا يمنع بشكل نهائي ويمنع مراجعة جيوبوليتيك ما بعد الحرب العالمية الأولى. لذلك ليس من المبالغة أن يعتبر بعض المفكرين الأتراك بأن هناك نية حقيقية أمريكية لاستخدام هؤلاء الموجودين في صحيح. يعني مناطق شمال شرق سوريا لنقل هذه العدوى إلى الداخل التركي، وأن يكون الهدف على المدى البعيد هو أيضا تقسيم تركيا وتجزئة تركيا. نعم، وكما ذكرت يعني في بداية الحديث، ويعني البنتاغون حذر الكرد إذا نقلت قسد وقواتها من الشرق إلى عفرين فإننا سوف نوقف الدعم عنهم. برأيك دكتور، ما هو سقف المشروع الكردي في سوريا في ظل هذه الأحداث والتطورات؟ سيدتي الكريمة، عندما تم القضاء على الطموح الانفصالي في كردستان العراق كان هذا بهدف أن لا يخرج الموضوع عن مسماه أو وظيفته الأداتية، يعني لكي لا يكون هناك تكامل ما بين ما يسمى بروج آفا الذي هو على الأرض السورية وما بين كردستان شمال العراق، فيتحول الموضوع إلى إطار واسع تصعب التحكم به أو السيطرة عليه. لا، الولايات المتحدة الأمريكية بدها تخلي هذه المجموعة وتحافظ عليها ضمن إطار التوظيف الأداتي لكي يعني تستغني عنها عند أقرب مفرق لطرق السياسة أو للمفاوضات السياسية وعندما ينتهي الدور أو الأداة المنوطة بها. ولذلك هم منعوا المجموعات الموجودة في سوريا أن يكون لها عمق استراتيجي في الداخل العراقي، والتزامن واضح جدا، يعني التزامن مع صعود الظاهرة الانفصالية أو لنقل ما يسمونه هم حكما ذاتيا على الساحة السورية مع القضاء على هذا الطموح على الساحة العراقية، تزامن ملفت جدا للنظر. ولذلك ف يعني بات من الواضح وخاصة بعد قضية عفرين أن الطرف الأمريكي هو يريد توظيف آني محدود بالزمان، محدود بالجغرافيا، محدود بالمهمة لهذه المجموعات. ولاحقا الأسبوع الماضي دكتور أسامة، أقرت أمريكا الاستراتيجية الدفاعية وهي الحرب على روسيا والصين وكوريا وإيران، وأسمتهم بالدول المارقة، يعني لا أولوية لمكافحة الإرهاب. يعني إذن أمريكا من بداية الأزمة في سوريا وهي دولة تراعي مصالحها واستراتيجيتها، ويعني وتدعم الإرهاب يعني ضمن الأولويات اليوم وضمن هذه الاستراتيجية. لا يوجد بند اسمه مكافحة الإرهاب، فهي بالفعل كما تذكر حضرتك هي تراعي اليوم مصالحها، تراعي اليوم يعني بالتأكيد، أي يعني ورقة تكون. هذا من يعني من ألف باء عمل القوى العظمى بشكل عام، خاصة القوى العظمى ذات الطابع الإمبريالي، ذات النزوع الإمبراطوري. يعني طبعا نحن لمن لا يعلم من الساده المستمعين، كلمه امبريالي هي كلمه الحقيقه مستهلكه في ادبيات الـ يعني الاحزاب اليساريه، ولكن هي تعبر عن حاله حقيقيه، امبريال يعني امبراطوري، فهي نزعه امبراطوريه موجوده لدى الطرف الامريكي اكثر من اي طرف اخر، وكانت سابقا قبل تحرير قناه السويس والعدوان الثلاثي كانت هي موجوده بالدرجه الاولى لدى بريطانيا، وطبعا فقدان بريطانيا لمستعمرتها الاساسيه في الهند. الآن النزوع الإمبريالي أو الإمبراطوري موجود بالدرجة الأولى لدى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا النزوع طبعا ليس سهلا وليس عبئا خفيفا على حامله، لذلك فطبيعة العلاقات الدولية تقتضي من الطرف صاحب النزعة الإمبريالية أن لا يكون أو بالأحرى أن يكون مكيافيليا وأن يكون براغماتيا إلى أقصى الدرجات فيما يتعلق بمغامراته فيما وراء البحار. ولذلك وجدنا أكثر من مرة أن الأمريكي عندما لا يكون جاهزا لخوض حرب كبيرة فهو ينسحب بكل بساطة، يعني ينطلق من أمريكا. بعض يعني المراقبون يؤكدون بأن يعني إذا عدنا بالحديث للجانب الروسي، بأن الروس اتخذوا موقف المنتظر والمشاهد مما يحدث في عفرين، وهم مراهنين على ضرب المشروع الأمريكي الكردي بالمشروع التركي الكردي. ما رأيك؟ طبعا هذه القراءة قد تكون الحقيقة دقيقة، وعلى الأقل نحن نجد أن الطرف الروسي يعني مثل ما نقول بالعامية أبرأ ذمته، برا ذمته، يعني قال لهم أنه أنا ممكن دافع عنكم ولن نتنكر لهذا التحالف إذا قبلتم بانتشار الجيش العربي السوري. وطبعا هنا نستعيد الحديث عن هذا المشهد يعني الذي تحدثنا عنه قبل قليل، الطرف الجمهورية العربية السورية، سوريا كدولة أهم بكثير بالنسبة للطرف الروسي، هو حليفه الأساسي في المنطقة هو الجمهورية العربية السورية، وهي أهم بمئات وآلاف المرات من مثل هذه المجموعة الصغيرة. وبالتالي فطبعا فرض السيادة السورية هي المطلب النهائي والرئيسي لدى الطرف الروسي، ولا يوجد مانع لدى الروس أن يكون هناك كما هم يفكرون في سوتشي أن يكون هناك تمثيل للأكراد وغيرهم نعم في إطار الحل النهائي فيما يتعلق بالإصلاح السياسي للبنى الدستورية والسياسية في سوريا. نعم ولكن طبعا على أن لا يتعارض ذلك مع سيادة الجمهورية العربية السورية أن لا يكون هناك مشروع انفصالي، لأنه من ناحية الجيوبوليتيك نعم في النهاية لا فرق لدى الطرف الروسي إذا كان مسعى التقسيم يتم تحت عنوان عرقي مثل العنوان الانفصالي الذي يقوده وحدات حماية الشعب، أو إذا كان تحت عنوان سلفي أو نعم يعني ديني. في نعم الحالتين في جيوبوليتيك هناك انفصال، هناك أضعاف لبنية الدولة الحليفة هي الدولة السورية، وهذا ما لا يمكن أن تقبل به روسيا بأي حال من الأحوال. نعم في ظل كل هذه الأحداث الميدانية والتشويش المتعمد لإفشال مؤتمر الحوار في سوتشي والجهود الروسية، كيف ترى آفاق اجتماع سوتشي القادم؟ يعني الحقيقة لما تحدثنا منذ قليل عن أنه ليش الطرف الروسي لم ينزل بثقله في نعم مواجهة التركي، نعم فكان أحد الأهداف المرئية بالنسبة للروس هو عدم إنجاح التشويش مؤتمر تماما، الحوار. نعم إنجاح مؤتمر الحوار في سوتشي. نعم الطرف الروسي طبعا يعني قدم ما يستطيع من تدوير للزوايا والتنازلات لإنجاح هذا المؤتمر، على أساس أنه يدرك تماما أنه سيتحول إلى معطى هام فيما يتعلق بحل الأزمة السورية. نعم يعني هو لعله يصل إلى نقاط مشتركة. تماما يعني قبل الروسي بموضوع أن يكون كما شاهدنا تصريحات منذ بضعة أيام وحتى اليوم، نعم قبل الروسي بأن يكون هو مسار داعم لمسار العملية الأساسية في جنيف، قبل الروسي أن يكون هناك حضور لكل أعضاء مجلس الأمن، قبل أن يكون الموضوع بشكل عام تحت يعني الارتباط أو قيد الارتباط بالمسار الذي ترعاه الأمم المتحدة. ولكن هو يدرك جيدا بأن المعطيات التي ستصاحب مؤتمر سوتشي من ناحية التمثيل الواسع لكل أطياف المجتمع السوري هي ستتفوق في مفاعيلها السياسية والاجتماعية على الإطار الموجود في جنيف، وبالتالي فهو يعول إلى حد كبير على انعقاد هذا المؤتمر ك مفصل هام في حل السياسي للأزمة السورية، وأنما بعده لن يكون كما قبله، بمعنى أن ستكون هناك مرجعية جديدة اسمها مؤتمر جامع لأطياف الشعب السوري في سوتشي، تخرج برؤى معينة، تخرج بمقررات معينة، ستتحول إلى مرجعية وازنة في الحل السياسي السوري، وستفرض نفسها حتى على مسار جنيف. ولذلك يعني الطرف الروسي قبل بأن يضمن الطرف التركي بالدرجة الأولى لكي لا يكون هناك تآزر، يعني خلينا نقول أنه ما يكون في تعاون أمريكي تركي لإفشال سوتشي، فقرر أو تمكن عمليا الروسي من أن يضمن الطرف التركي. اليوم الشارع السوري يعول دكتور معنا. اليوم الشارع السوري يعول على مؤتمر الحوار في سوتشي، ولكن يأمل أن لا يكون شبيه يعني لجنيف وصلنا للثمانية بأستنا، يتمنى أن يكون يعني نقاط نهائية للحل وليس سوتشي واحد أو اثنين أو ثلاثة، يعني نصل بالنهاية إلى حل فعلا يريح مثل ما بيقولوا بالعامية. يعني خلينا نقول نحن أنه بطبيعة الأزمة السورية اللي تدخل فيها يعني أنت سوريا برأيك في سوتشي في له يعني واحد اثنين يعني ولا ممكن يعني شو الرؤية برأيك؟ يعني أنا بتقديري أنه طبيعة الأزمة اللي تدخل فيها السياسي مع العسكري، نعم الحل أيضا هو متداخل كما يعرف الجميع وكما هو واضح للجميع. لذلك عمليا آفاق كل مؤتمر وما يستطيع تحقيقه من إنجاز سياسي مرتبط و يعني متشابك بشكل مباشر بما يحصل على الأرض، لذلك كل مرحلة هي تتطلب إطار سياسي يناسب ما توصل إليه أو ما وصل إليه التحالف المعادي للإرهاب، الجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب. لذلك ليس من المستبعد أن يكون الآن سوتشي هو علامة فارقة في إطار الحل السياسي، لأن عمليا الجيش العربي السوري قد راكم من الإنجازات الميدانية ما يمكن أن يبنى عليه سياسيا، بحيث يكون هناك مشهد سياسي جديد قائم على هذه الإنجازات الميدانية. كل إطار سياسي جديد يمكن يعني أن ينتج من قبل الأطراف المعنية هو يساير حسب طبيعة الأمور وحسب طبيعة الأشياء، يساير الميدان وما تم تحقيقه في الميدان. ولذلك باعتبار التقدم العسكري السوري في مراحل متقدمة جدا، فيمكن القول أيضا أن الحل السياسي يمكن أن يكون في سوتشي في يختم مراحل في سوتشي. متقدمة جدا. لذلك فيمكن التعويل إلى حد بعيد على هذا المؤتمر باعتقادي، وأن لا يكون مسارا متطاول. هلأ نحن بنقول دائما أنه سوتشي يفترض فيه أن يحقق ما يسمى ب السيريانيزيشن، ثورنة الحل، أن يصبح الحل سوريا سوريا. كيف بيصير هذا الحل؟ هلأ نحن بنعرف جيدا أنه بجنيف ما في ممثلين للشعب السوري، في ممثلين لأطراف، يعني في ممثلين صحيح للسعودي، ممثلين للتركي، ممثلين للقطري، صحيح، هم موجودين في ولكن مقابل اليوم على الوطنية صوت العربية شيء السورية. طاولة الحوار ستكون تماما، نعم سيكون المشهد هو لشرائح واسعة من الشعب السوري مقابل يعني تضييق هوامش حضور أو تأثير المجموعات السياسية التابعة لتركيا والسعودية وقطر إلى حدودها الدنيا. يعني حتى المقاربة الروسية هي كثير موضوعية وديمقراطية، هي لا تقول بسحب هؤلاء أو إخفائهم خارج العملية السياسية، نعم ولكن أعطائهم وزنهم الحقيقي. وزنهم الحقيقي في الشارع السوري هو قليل جدا، لعله لا يتجاوز 2 أو 3%. وطبعا هذا الكلام مو تقدير ذاتي، هذا الكلام أنجزته مؤسسة الأبحاث التابعة للكونغرس عام 2015 عندما خرجت بأن شعبية هؤلاء في الشارع السوري هي تقل عن 3% الحقيقة. فعمليا هم يريدون منحهم حجمهم الحقيقي في إطار المفاوضات السياسية، ومنح باقي أطياف الشعب السوري حجمها ووزنها الطبيعي نعم في إطار الحل. نعم ولذلك فهي مشروع لثورنة الحل وإخراج الأطراف التي تأخذ، الأطراف الإقليمية التي تأخذ أكثر من حجمها في الحل السياسي، إخراجها وتحجيمها للوصول إلى حل سوري سوري يراعي بالضرورة نعم وبالدرجة الأولى مصالح الشعب العربي نعم السوري. أكيد نأمل كل الخير للوطن بعد صوتشي وللجيش البطل في الميدان النصر المبين. شكرا لك إن شاء الكاتب الله. والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة، يعطيك شكرا ألف جزيلا عافية. لكم، ويعني أنا بنتهي زي الفرصة لأحيي جماهير طرطوس الأبية الصامتة، وشكر لكل مواطن في محافظة طرطوس على التضحيات من كل الشعب العربي السوري على تحية إليك. التضحيات والصمود وما قدمه الحقيقة على مذبح وحدة سوريا من مواقف ترفع الرأس وتسجل في التاريخ. شكرا لك، تحية أيضا لك دكتور أسامة، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا شكرا لكم. لك. شكرا لكم. سياجي برجالنا، لكبارنا لصغارنا.